ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو إثمي، تغسلني كثيرا من إثمي، ومن خطياتي تطهرني، لأني عارف إثمي وخطياتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت. لأني ها أنا ذا بالإثم حبل بي، وبالخطايا ولتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك، وبروح رئاسي عضدني، فأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تصر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تصر بذبائح البر قربان المحرقات، ويقربون على مذابحك العبول. هللويا.